تفسير الآية 44 من سورة آل عمران، قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي ذلك الذي قصه القرآن العظيم عليك من قصص السابقين الذين اصطفاهم الله، ومن القصص الحكيم عموما هو من أخبار الغيب الذي نوحيه إليك عن طريق الملك جبريل، والذي لم يكن يعلمه أحد غيرنا، وقد أخبرناك به ليكون دليلا على صدقك فيما تبلغه عنا، وليكون عبرة لمن أراد الاعتبار والعمل به ليسعد في دنياه وأخرى، حيث تخبرهم بتفاصيل أخبار لم تكن تعلمها لأنك أمي ولم تحضر زمنها، ويعلمها بعضهم من كتبهم السابقة ويتداولونها فيما بينهم ولا يمكنهم تكذيبها. والغيب هو كل ما غاب عن الناس من ماض وحاضر لا يعلمونه ومستقبل آت مما أخبرهم به تعالى في كتبه ومن خلال رسله، كأنهم يشاهدونه أمامهم كالآخرة والبعث لهم فيها، كالآخرة والبعث لهم فيها بعد موتهم بالأجساد والأرواح للحساب والعقاب والجنة والنار بما في ذلك الله ذاته، والذي هو من الغيب والذي لا يرونه ولكن أثر وجوده واضح في معجزاته في كل خلقه، والذي لا ينكره أي عاقل منصف عادل. قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي وأيضا مما يؤكد صدقك وأن هذا القصص وهذا القرآن هو وحي من عند الله لا من عندك، أنك تخبر بأخبار لم تحضر زمنها، فأنت ما كنت قطعا عندهم حاضرا معهم حين كانوا يقذفون أقلامهم كوسيلة من وسائل الاقتراع لبيان أيهم سيقوم بكفالة مريم وهو الذي سيفوز بالقرعة، وبالتالي تترك المسألة لتقدير الله تعالى. وما كنت عندهم ومعهم حينما كانوا يخاصم بعضهم بعضا لكي ينال هذا الشرف والتكريم والخير والرخاء والسرور في الدنيا، ثم أعظم الثواب والسعادة في الآخرة، لأنه سيقوم بتربية وليدة يتيمة هي مريم ابنة عمران بعد وفاته، وهو كان إمامهم في الصلاح وأعلمهم بالإسلام ويرشدهم لكل خير وسعادة في الدارين. ولقد فاز بالقرعة الرسول الكريم زكريا صلى الله عليه وسلم زوج خالتها، فكانت في كفالته بتقدير الله تعالى وفضله لتتعلم منه كل أخلاق الإسلام وتتربى عليها عنده. هذا والآية الكريمة تفيد ضمنا أنه على المسلم أن يجتهد في أن يكون دوما من المسارعين للخير المتهافتين المتنافسين على فعله، كما فعل أهل الخير عند تسابقهم لكفالة مريم حتى وصل الأمر للاقتراع على ذلك. فهذا ينشر كل خير ويزيده بين الناس ويزيح الشر ويجعله منزويا حتى ينقرض تدريجيا فيسعد الجميع في دنياهم وأخراهم.